أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا حميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر عميق ليشهدوا منافع لهم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تنفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا

وَذَكَرَ اللَّهُ.